بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم احشرنا في زمرتهم وأدخلنا مدخلهم واجعلنا نفعل مثل ما كانوا يفعلون من الصالحات. أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. واليوم مع خصلة جديدة وصفة جديدة من صفات عباد الرحمن، أن الله مدحهم وقال والذين لا يشهدون الزور. شهادة الزور تهدم المجتمعات وتضيع الحقوق وتظلم أناسا وتعطي حقوقا لمن لا حق له وتمنع حقوق من له حقوق. فكارثة الكوارث أن يشيع الظلم في المجتمع، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما ونهانا عن الظلم وقال فلا تظالموا أو فلا تظالموا. فرب العباد سبحانه وتعالى إذا كان قد حرم الظلم على نفسه فلا يجب أبدا أن يظلم إنسان إنسانا أيا كان. وأسوأ الظالمين الذين يظلمون من لا ناصر لهم إلا الله. دائما الله عز وجل أوصى بالضعيف، باليتيم، بالأرملة، بكبير السن، بالمسكين، بالفقير، كلها صفات أو يعني أصناف في المجتمع لها من الضعف، ليس له سند، ليس له قوة، ليس له جاه أو منصب أو مال أو إلى آخره. اليتيم ليس له أب، من مات أبوه دون سن البلوغ من يقف بجواره إلا الرحماء وإلا الذين يقيمون الحق والعدل في الأرض. أنا أريد أن أقول أن شهادة الزور هي النعش أو المسمار الأخير في نعش أي حضارة أو أي دولة أو أي مدينة. طالما انتشر شهادة الزور في المجتمع فظن شرا ولا تسأل عن الخبر إلا شهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل أو ثم اعتدل وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته ما كررها. يا الله، يعني إذا من خضيه شوف الشرك بالله مصيبة تخلد في النار، وبعدين يعني سبحان الله عقوق الوالدين كارثة كبرى. عق والدين ده مهما يعمل من أصناف الخير لن يدخل الجنة، مهما يعمل خير عق الوالدين لن يدخل الجنة. وبار بوالديه مهما صنع من أبواب الشر فلن يدخل النار. فشوف شرك بالله وعقوق والدين أكبر مصيبتين. ثم كان متكئا فاعتدل، دليل أن الكلام القادم كلام خطير وكلام مهم. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. سبحان الله، لما سار في السوق فدخل على بائع وضع صبرة من الطعام زي كوم كده من الايه من طعام معين، فوضع الرسول يده داخل الكومة الطعام فوجد بللا. الله، يعني زي الراجل الفاكهي او الفاكهان اللي بيع الفاكهة والخضر اللي بيع الخضروات بيعمل ايه؟ يعمل لك صندوق الطماطم مثلا، الطبقة الاولى تقول يا الله هذا تفاح ما شاء الله، معقول هذا طماطم؟ تمسك بس الاولى، ازعى الثانية تحت، اصابها الكبر، اصابها العطب، اصابها العفن. وضع على الطبقة الاولى وانت تأخذ مسكين الصندوق مغلف او كذا فلا ترى فيه إلا. قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال الا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. هذا شاهد زور، الرجل غشاش ده شاهد زور، لا اله الا الله. تجد شهادة الزور للأسف الشديد ناس قاعدة قدام بعض المحاكم في بلادنا العربية والإسلامية. طب يا ابن الحلال انت بتاخد منه شاهد، تعطيه دولار ولا اتنين دينار ولا خمسة جنيه ولا عشرة ولا سبحان الله، وتدخل ليشهد معك لتقتطع به حقا من امرئ مظلوم ماذا تقول لله يوم القيامة. انت قد اقتطعت وحجزت لنفسك جزء من جهنم والعياذ بالله. في شهادة الزور خطيرة جدا، خطيرة اخطر من الخطورة. تجد شهادة الزور في لابنائنا وبناتنا، تلاقي الولد سبحان الله العظيم يروح يتزوج ويجي الاب يعرف ان ابنه مخطئ في كذا وكذا وكذا، لا يصلي او كذاب.